يشتكي إنابه جهد. فاشدد يديك إذا ظفرت به، ما العيش إلا القصد والزهد. إن الضرير تعين عبد، خشي الإله وعيشه قصد. إن القرير تعينه عبد، خشي الإله وعيشه قصير. عبد قليل النوم مجتهد، لله كل فعاله رشد. عبد قليل النوم مجتهد، لله كل فعاله رشد. أين القرون الماضية؟ أين القرون الماضية؟ تركوا المنازل خالية، فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية. أين القرون الماضية؟ تركوا المنازل خالية، فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية. وتشتتت عنها الجموع، وفارقتها الغاشية. فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية. درجوا فما أبقت صروف الدهر من باقيا. فلئن عقلت لتبكينهم بعين باكيا. لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباقية. لله در جماجم تحت الجنادل ثاوية. لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباقية. لله در جماجم تحت الجنادل ثاوية. ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العاوية. في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهيا. قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخيا. ما بينهم متفاوت وقبورهم متدانيا. والدهر لا تبقى عليه الشامخات الراسية. ولرب مغتر به حتى رماه بداهية. والدهر لا تبقى عليه الشامخات الراسية. ولرب مغتر به حتى رماه بداهيا. يا عاشق الدار التي ليست له بمواتيا. أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهيا. أخي فارمي محاسن الدنيا بعين قاليا. واعصي الهوى فيما دعاك له فبئس الداعيا. أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية. أودى بجدتك البلا وأرى مناك كما هي.